والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن ندخل في موضوع الأشاعرة وهو الموضوع الذي أثاره المفتي منذ عدة أيام وذكر فيه أن الأشعرية هم أهل السنة عبر العصور، موضوع كبير وضخم، وكان الرجل أثاره قبل ذلك، ولكن يبدو على جهة الإجمال وكأنه احتاج لنوع من التفصيل في هذه المقالة التي نرد عليها بإذن الله تعالى. ولكن نشير إشارة سريعة لمسألة نتواصل بها مع موضوع الخطبة تتعلق بترويج المخدرات. ترويج المخدرات كان أثير من فترة مضت أنهم يطالبون بتطبيق حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فكان البعض يطالب بتطبيق حد الحرابة على جالبي المخدرات، ولأن المصيبة بهم أعظم وأشد ممن يتعاطاه. مسألة بعض الشر أهون من بعض، هذا مجرم وذاك مجرم أيضا، هذا حرام وتاني يختلف محرمه، ولكن المسألة هنا أشد. ما هو انظر جالب المخدرات هذا يعني تسبب في كم عرض انتهك، كم نفس أزهقت، كم بيت تخرب. انظر ماذا أحيانا أنت تسمع مشاهير أثناء تعاطي المخدرات يقولون مات، الجرعة زائدة بجرعة زائدة بجرعة زائدة، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الزنا وما الزنا، انتهاك الأعراض، كل ذلك يتم بسبب المخدرات. البيوت التي خربت، كم واحد سجن بسبب جلب المخدرات، تقول والله ده هذا يحتاج لتوبة نصوح، أن ينيب إلى الله، أن يتوب من فعله ذلك، الكل محتاج لتوبة. ولكن جالب المخدرات هذا وبال على البلاد وعلى العباد. إذا كانت المسألة فيما يتعلق بشرب خمر أو افترى، وإذا ما افترى أقيم عليه حد القذف، حد القذف بمعنى نجلده 80 جلدة، 80 جلدة. هل أحد من يشرب الخمر؟ وطبعا لا تصلح السجون عوضا عن المعاني الشرعية أو الحدود الشرعية. ونظرة سريعة، ما من الممكن الإنسان يدخل يخرج من جالب المخدرات، هتعلم الفنون، فنون جلب المخدرات والبيع والإتجار ونحو. والآن تجد الشباب انخرط نسبة كبيرة، ليه؟ مكسب سريع ومكسب كبير، ولكن بئس المكسب. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا حتى وإن لم يتعاطاه هو. وهذه شبهة أحيانا يثيرها البعض، يقول لك والله إذا أنا ما بكلش بالربا، أنا بس بشهد عليه. أنت شاهد على حرام، يقول لك لا والله إذا أنا ما بشربش الخمر أنا ببيعها بس. أنت بتبيعها بس، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. شرع سد الذرائع، لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ العنب، يجوز بيعه، يجوز شراء، ولكن أنا ولو علمت إنسانا بعينه سيتخذ خمرا لا يصح بيع العنب له. أنا بذلك أكون قد أعنت على الإثم والعدوان، أعنت على الإثم والعدوان. فكما ذكرنا الأزمات كثيرة جدا وعديدة، ويعني أنت تنتقل من هذه إلى تلك، تقول دي أخطر آفة، كل واحدة تقول هذه مهلكة، هذه مهلكة، وهي كذلك والله مهلكة. كيف ترفع الأمة رأسها مع عافة مخدرات انتشرت واستشرت وسط الشباب على مثل هذا النحو؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة وعظيمة، وهي في تفاقم. يعني حتى يا ليتها تقل مثلا، يوم بعد آخر نستشعر قدرا من التحسن، إن المسألة بتعال أبدا، المسألة بتستفعل. كل مسألة، كل مشكلة، هات عنوسة غير عنوسة، العنوسة تكلمت أنا فيها في الأسبوع الماضي، المشكلة هذه بتتقلص أبدا، في تزايد مستمر. اليوم بنتكلم في موضوع المخدرات، موضوع المخدرات مثلا تراجع أبدا، في تزايد مستمر مشكلة. ولو تناولنا غيرها من الآفات حتقول والله نفس هذه مهلكة، هذه مهلكة، تترك الأولى وتمسك بالثانية تقول مهلكة، كيف يعني يستقيم عود الأمة؟ حتى ولو كمه البعض اليوم عندما تكلم على الاقتصاد يقول لك هو لابد أن نركز عليه. وإيه طب هنركز على الاقتصاد إزاي؟ ناهيك طبعا ده اقتصاد اشتراكي، لا ده اقتصاد كذا، خراب ودمار من البداية. كيف تحصل لبويات وغير لبويات؟ طب حتى عالج آفة كآفة المخدرات. ايه قيمة ان انت حتدخل للبلد مليار والمخدرات تتلف مليارات؟ ده الدخان وحده بيتلف ويدمر مليارات، الدخان وحده بيدمر المليارات، فكيف بالمخدرات؟ حتى لو ما ده نزيل دم انهيار، ما قيمة المليار اللي احنا هندخلها واحنا بندمر ما امنع الشر اول، مش عايزين المليار، ما احناش عايزينها والله، بس نمنع، بس نمنع المخدرات هيتحسن الاقتصاد بمحاربة الحرام. ولكن البعض تفتق ذهنه عن محاربة الحج، يقول لك الحج بيدمر مليارات، تمنع الحج ده من أسباب الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب، وأنت تقول تدمر المليارات وناسي للمخدرات. مشكلة مشكلة نعالج كما ذكرنا المرض بمرض آخر. انظر، فلا بد من عودة لكتاب الله ولسنة رسول الله. الرجل المفتي رجل مبرمج باصطلاح العصر، عنده برمجة، وهذه خطورته. يعني بيفترق عن شيخ الأزهر، حتى رئيس الجامعة الأزهرية، وزير الأوقاف، كلهم أساتذة وكلهم دكاترة، ولكن تشعر بنوع من الضعف في المادة. مين اللي مبرمج في البدعة؟ هو المفتي، هو المفتي. رجل يريد أن يؤصل للصوفية ولعقيدة الأشاعرة والبدع التي يتكلم فيها، وهذه خطورة كبيرة تستدعي حذرا. كما قلت لك ده أسباب الشر والبلاء كثيرة والله وعديد، كثيرة وعديد. آخر مسألة، والرجل كان تكلم وأنا علقت على جهة الإجمال لما تكلم، ولكن ورد التفصيل وبعض الإخوة يعني خلي المفتي تكلم. قلت له والله أنا الورقة وصلتني ولله الحمد والمنة، الأهرام بتاريخ 25/2 بتاريخ 25/2 تكلم هو في وحتى بالأمس ليلا كنت في منطقة أبي العباس، وإذا بأحد الإخوة يقول لي أنا سمعتك وأنت تتكلم عن الماسونية، طب فين المحاضرة؟ قلت له ده أنا تكلمت عنها من حوالي 20 سنة، من حوالي 20 سنة لا محاضرة عندي وأنا لا أسمع نفسي حتى. قال لي وألفت الكتاب في منهج الاستنباط ونحو، ما الذي تقصده؟ قلت الله والله الذي أقصده هو الذي دونته وهو الذي أدين به لله تبارك. قال لي أليست عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قلت مصيبة والله، كنت مصيبة، كيف تدس رأسك في الرمال؟ ما هو سامع كلام المفتي، سامع، وربما سمعت من 20 سنة أو 30 سنة ونسي مسامع، وفي دوامة الحياة كما يقولون، دوامة الحياة انخرط فيها بيع وشراء وأولاد وتكوين أسرة، ونسي نفسه ونسي دينه ونسي عقيدته، والشبهة تأتي تقلب الناس رأسا على عقب، والكل على الأقل يتساءل هي عقيدة الأشاعرة صحيح هي عقيدة أهل السنة؟ مصيبة، مجرد السؤال مصيبة، مجرد السؤال مصيبة. لابد من حيطة وحذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الرجل المفتي ذكر أن القرون الخيرية، أنا سأدمل حتى أنتقل أنا لتوضيح وبيان، ذكر أن قرون الخيرية الثلاثة دي مرحلة تاريخية ليست منهجا. رجل خطير، رجل خطير جدا، أن قرون الخيرية الثلاثة هذه دي مرحلة تاريخية فقط، ما بتعبرش عن منهج، ما بتعبرش عن منهج. وإن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة هل يصح الإطلاق أم لابد من تقييد؟ متى يقال ينتسبون لأهل السنة والجماعة في مقابل من؟ لابد من تقييد، لابد من توضيح وبيان. ذكر أن جماهير أتباع الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة، نبهر بكثرة، سؤال مطروح حتى لو كانوا كلهم أشاعرة، هل هذا أو واحد مشهور من جملة الأشاعرة هل ندين بعقيدة الأشعرية مثلا، أم أن المسألة تحتاج إلى متابعة للحق وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، والمسألة لا تعرف لا بكثرة ولا بقلة؟ ذكر أن الأزهر الشريف عقيدته أشعرية، عقيدته، وسبق أن تكلمت أنا في خطبة جمعة وذكرت هذا الكلام، من العقيدة عقيدة أشعرية صوفية، عقيدة أشعرية صوفية، وحتجد شيخ الأزهر وحتجد رئيس الجامعة الأزهرية وزير كله، ما هي فعلا عقيدتهم؟ نحن نقر بالواقع حتى وإن كان مؤلما، ونحاكم كما نحاكم أنفسنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلق الرجل على من يتبع نصوص الكتاب والسنة وصف النصوصيون، النصوصيون، انظر ايه النصوصيون ديت، ايه اللي يفهم منها يا اخوي؟ انظر ده في الفاظ توهين حتى وان كانت واقعا. ما هو النصوص، انا افهم نصوص الكتاب والسن، انا وهو يجب علينا ان نرجع للنصوص الكتاب، ولكن صارت وكانها سهبه، تهمه، ستقول تهمه لا انفيها وشرف لا ادعيه، ان الرجوع للنصوص الكتاب والسن حيطلق على صاحبه اسم النصوصيون، اسم الرجل خطير كما ذكر، تكلم على مساله العقل والنقل، وان ان الاشاعره يعني حل اللغز بين العقل وبين النقل، وان المذهب الاشعري هو الادق والاوسع، هو الادق والاوسع الى غير ذلك مما ذكر. نعود وننقل بعض العبارات ننتبه لها تتعلق بمذهب الاشاعره. الاشاعره فرقه كلامية، أنا سأنقل وأعلق بإذن الله تعالى، وحتى لو كان في معنى غير واضح استدركه ننبه أو مزيد من التنبيه بإذن الله تعالى. هي فرقة من الفرق الكلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعند ميزان، عند ضابط مقياس الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، والمقياس والضابط ده وإن ذكرناه على جهة الإدمان، ولكن أحيانا نفصل، مثلا تأويل صفات، نفي للصفات موجود عند الأشاعر وعند غيرهم، أنا عندما أناظره أقول له ده أنت دخيل السوء بصلاح العصر، هذا واحد من الصحابة ولا الصفات، هذا واحد فقط، لا أقول كل الصحابة، بدلاً تنتسخ لمنهج متين، منهج راسخ، وإلا فالكلمات اللي بيقولها المفتي كانت خائبة ضعيفة جدا، ضعيفة لو ضربتها بمراسيم البحث والاستقراء والاستنتاج تقول كلمات خائبة، كلمات ضعيفة، كلمات ضعيفة. وأنا حتى عندما أنظر صوفية ولا غير صوفية، الصوفية نشأت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري على أي شيء كان عليه الناس على عهد أبي سعد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قبل أن أدخل أنا في التفاصيل، ده العرب لم يعرفوا صوفية لا في جاهليتهم ولا في الإسلام بهذا المفهوم الموجود عند ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، طريقة محدثة مخترع. نفس القضية بالنسبة للكلام على الأشاعرة، بالنسبة لو نفهم آيات الصفات مثلا أو الصفات أو أولوها، أقول له مات واحد صحابي فقط، قال ما تقولون به، لن يستطيع، لن يستطيع، يسقط ال تسقط الفرقة بالضربة القاضية الفنية كما يقولون من أول وهلة، من أول وهلة قبل الخوض في التفاصيل، ودي الشبهة دي نرد عليها إزاي، والشبهة دي نرد عليها إزاي، لا لا امتى ظهرت اشاعره ولا ما اشاعره؟ والرجل لكي يفلت من الدليل القهوي قال لك دي حقبه تاريخيه، حقبة تاريخية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت تقول دي حقبة تاريخية، ما هيش منهج. إيه ما هيش منهج دي؟ أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما بقاش منهج، بقت حقبة تاريخية. ما هو لكي يفلت، لأن الأشاعرة ظهروا بعد ذلك. المقياس والميزان لفهم الكتاب، انتبهوا لست بالخب ولا الخب يخدعني، اسمع واسمع كثيرا، ولكن افرز افرز من الغث والسمين. مش الانسان هيبقى زي ما قال علي بن ابي طالب: لا يكونن او الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن الركين، وفي اللحام لحق لا بصيرة له، ينقدح في قلبي بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به، ولا يكون أن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأل. اقتنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، إن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فمرت المسائل علمية وعملية لما كان عليه سلفنا الصالح والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول. هؤلاء يوصفوا بالخيرية، لو تركنا ما كانوا عليه سنوصف بالشر بالفساد. وهذه لا تحتمل فزلكة عقلية نباهة عالية، لا أبدا. هذا منهج، هذا منهج نحتكم إليه، نفصل به النزاع الوارد في أي مسألة الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة بفهم أعلى. أحكموا هذه المسألة، هذه المقدمة في هذه القضية وفي غيرها، في هذه القضية وفي غيرها. ففرق ظهرت الشيعة والأشاعرة والمعتزلة والصوفية، فرق ظهرت بعد ذلك، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. وكمناهج بحث البعض عول على العقل، وأهل السنة يعولون على النقل. وكم من جملات قواعدهم المحكمة تقديم النقل على العقل. النقل يقصدون به النصوص الكتاب، قالوا العقل متولم ولا الرسول ثم عزل نفسه. العقل تابة توصلك لخسر السلطان ولا تدخل بها عليه، فلابد عند النزاع من تقديم نصوص الكتاب والسنة، وهذا مقتضى النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظر نصوص في محل نزاع، هنختلف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإمام أحمد إمام أهل السنة وعلي ابن المديني كان يصوبان من كان منهجه الكتاب والسنة حتى وإن أخطأ، ويقدمان على من كان منهجه الكلام والفلسفة حتى وإن أصاب. ننتبه لهذه المسألة، انظر شبيه بها، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حتى لو أصبت صحيح، أنت والله لما اتكلمت بالهوى والرأي أصبت، ولكن كنت أصبت هذه المرة جت معاك، زي ما بيقول البعض ده أنت هتخطئ عشرات المرات، لأن منهجك هو الرأي والهوى ما يصح، لابد من أدوات. نفس القضية نفس القضية، فمن كان منهجه الكلام والفلسفة حتى وإن أصاب هو مخطئ، لأن منهج فاسد غير صحيح، بعكس من كان منهجه الكتاب والسنة حتى وإن أخطأ هو مصيب مأجور. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر. من هنا تبرز قيمة المناهج، مناهج الاستنباط، مناهج الاستدلال، لابد من التركيز عليه. والمناهج هذه مختلفة، مختلف بيننا وبين الصوفية، بيننا وبين المعتزلة، مناهج مختلفة في الاستنباط. حتى وإن قال الأول أنا مسلم والثاني أنا مسلم، وحتى ما نحتاج لمسائل تفصيلية، إن البعض يقول لك طب هات لي المسألة اللي أنتوا مخالفين فيها للصوفية، ما أحتاج أنا. الصوفية هتعول على الذوقيات، على المنامات، على الكشوفات، على الفتوحات في استنباط الأحكام. هذا منهج خارج، لا يجوز. تعويل إنما يكون على الكتاب والسنة، تعويل إنما يكون على الكتاب والسنة. فالأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. الله، طب ده امتى حتى ولد ابو الحسن الاشعري؟ 270 هجرية. الله، طب طيلة 3 قرون كانت الدنيا على ايه قبل ما يتولد ابو الحسن الاشعري؟ اصاب ام اخطأ؟ وليه يبقى ابو الحسن الاشعري؟ ليه ما نرجعش للكتاب والسنة بفهم سلف الامة الصحابة ومن تابعهم باحسان؟ انا ناقص ابو الحسن الاشعري؟ اصاب ولا اخطأ؟ مشكلة، ده هذه مشكلة في منهج، في من. والبعض يقول لك على الأصل دور، على الأصل دور. حنرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولذلك الرجل اللي كان يفلت، ما هو المفتي ده متبرمج، المفتي ده راجل متبرمج عشان يفلت من هذه المسألة. قال لك لا، دي كانت حقبة تاريخية، مش منهج ده، ده المنهج اللي هو وضعه أبو الحسن الأشعري، اللي وضعه أبو الحسن. تعرف ابن تيمية، ما ممكن تقول طلع، كما أنتم ترجعوا برضو لابن تيمية والغيره. طبعا لازم نرجع لعلماء الأمة المعتبرين. ابن تيمية قال إيه؟ أنهى المخالفين من الأشاعرة وغير الأشاعرة 3 سنوات كاملة، أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه أي شيء، خالف فيه قرون الخيرية. وهذا الضابط، ده المنهج، عشان تعرف ليه بنرجع لواحد وليه هنترك الثاني. واحنا لما بنرجع لابن تيمية لمتابعة فهمه للكتاب والسنة بيوم المخالفين 3 سنوات، مش 3 ساعات، مش 3 أيام ولا 3 أشهر، 3 سنوات، أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه قرون الخيرية، خالف فيه قرون. فأصبح الضابط قرون خيرية، اللي المفتي عايز يزوغ ويروغ منها، اللي المفتي عايز يبطلها بجرة ألم، إن دي كانت حقبة تاريخية، دي مش منهج. انظر، هو ده الفرق، هو ده الفرق، عشان تعرفوا إن مش تعصب تخليد أعمى، ليه رجعنا ليه ده وليه تركنا ده؟ لا، دي متابعة عن بصير، دي متابعة عن بصيرة. والله اللي بيخالفه يأتي بحرف واحد خلف فيه قرون الخيرية 3، بس خلص، هناخد باللي كان عليه قرون الخيرية ونترك اللي كان عليه ابن تيمية وغير ابن تيمية، بس هي دي المسألة، هي دي المسألة. أبو الحسن الأشعري حياته الفكرية مرت، أو حياته مع العقيدة مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى عاش في كنف أبي علي الجبائي، كان زوج أمه، أبو علي الجبائي كان زوج أم الأشعري. فطبعا حدثة سن ومسعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. هو أبو علي الجبائي كان رأس المعتزلة، والمعتزلة فرقة لو تيسر نتكلم فيما بعد طائفة عقلانية لها مواريث اليوم، العقلانيون الموجودون اللي هم بيتكلموا حتى بلسان الإسلام في كثير من الأحيان كلها نزعات عقلانية بالعقل، والعقل قال لنا والعقل عمل لنا، ونسين الشرع والدين، ونسين الشرع والدين. فتربى الأشعاري في حجر وفي كنف الجبائي، فأخذ المعتزل الاعتزال عنه، أخذ الاعتزال عنه، وكانت هذه هي المرحلة الأولى. وظل الأشعاري يتزعم المعتزلة 40 سنة، 40 سنة، مرحلة مر بها. المرحلة الثانية ثار هو فيها عمل انقلاب، على مذهب الاعتزال، على مذهب الاعتزال، وكان قد اعتكف في بيتي 15 يوما يفكر ويدرس ويستخير الله حتى اطمأنت نفسه وأعلن البراءة من الاعتزال، وتابع رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق العقل، وتأول صفات رأها وكأنها تخالف العقل، وكانت مرحلة تدرجات مع الأشعري حدثت. دي المرحلة الثانية، دي المرحلة وهي منحرة تابعه فيها الأشاعرة وتبهو منها في المرحلة الثالثة. الأشاعرة بينتسبوا لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. طب أبو الحسن الأشعري تاب مما كان عليه وانتقل إلى إثبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل. وفي هذه المرحلة اللي هي مرحلة النضج الأخيرة كتب كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ونحو ذلك، ودافع فيها عن السنة ومات على عقيدة أهل السنة، ولكن استمر الأشاعرة على المرحلة الثانية من عقيدة الأشعري، من عقيدة الأشعري. انظر، وده وجه الخلط، يقول لك ده بينتسب لأبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري تاب، حتى لو كانت المسألة مسألة تقليد رجال تاب وراجع وتابع الإمام أحمد بن حنبل، تابع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. فانتبهوا لهذه المسألة. انتشر مذهب الأشاعرة على هذه أئمة، يعني طوروا وغيروا وبدلوا في مذهب الأشعري. وليه عملوا كده؟ لأنه ما كانش في البداية منهج مؤصل، ما كانش منهج مؤصل، ما فيش وضوح للأصول العقائدية في ولا لكيفية التعامل مع النصوص الشرعية. ولذلك تلامذة الأشعري تذبذبوا وغيروا وبدلوا في المذهب. وكان أبرز مظاهر التطور القرب من أهل الكلام والاعتزال، دي طائفة قريبين جدا من المعتزل، طائفة دخلوا في التصوف. ولذلك تجد المفتي يتكلم على الصوفية وعلى الأشعري، وتجد الأزهر وكثير من شيوخ الأزهر صوفية أشعرية، وكأن في تلازم بين الاثنتين. انتبهوا، أنا يعني أحاول أن أوضح، وأتمنى أن يطول الحديث يعني حتى نضع النقاط على الحروف في هذه المسألة المهمة. فتجد قرب بين التصوف وبين الأشعرية، وحتى بعض المشاهير تجدهم صوفية أشعرية، صوفية ليس فقط المفتي، لا بل حتى من سبق الغزالي رحمة الله عليه أشعري مثلا في وقت من الأوقات وصوفي وصوفي. فاقترب البعض من التصوف والتصق التصوف بالمذهب الأشعري. فريق من الأشاعرة دخل في الفلسفة، دخل في الفلسفة، الله تقول نكت جر النكت وشقاء جر الشقاء، ايه فلسفة وايه صوفية وايه اهل كلام واعتزال. ومن مشاهير الأشاعرة ابو بكر البقلاني، ده هذا من مشاهير الأشاعرة. من مشاهير الأشاعرة أبو إسحاق الإصفرائيني، أيضا من مشاهير الأشاعرة. من مشاهير الأشاعرة الجويني اللي بيطلق عليه اسم إمام الحرمين. ولا تنبه بألقاب، انتبه، لست بالخب ولا الخب يخدعن، هتسمع ألقاب زي حجة الإسلام الغزالي. حجة الإسلام الغزالي ده أنا أسمع اللقب أنهار أنهار، لابد وأن أخذ كل ما يقول، خطر كبير، إذا لابد من ضبط. الشعراء نفس القضية، ده شيخ الإسلام، ده شيخ الأزهر، أكبر رأس والله على عينه الرأس، ولكن لابد من ضبط للأقوال والأفعال، ما وافق الحق قبل ومخالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. الجويني بيطلق عليه ويلقب باسم إمام الحرمين، اسم إمام الحرمين الجويني ده. وكتير من الأشاعرة ومن أهل الكلام، تعالى ابن سينا، ابن سينا من فلاسفة المسلمين، وانت أحيانا بتسمع أو الفلسفة الإسلامية يقول لك ده رئيس قسم الفلسفة الإسلامية. فلسفة إسلامية ايه؟ ده خراب ودمار. ايه الفلسفة الإسلامية دي؟ الفلسفة ده كبار الفلاسفة المسلمين تاب رجعوا عنها. ونحن نميز ونفرق، وسبق أن قلنا بين ابن سينا الطبيب بنقبل طبه، وهو هو نفس ابن سينا الفيلسوف مردود عليه فلسفة لا نقبلها منه. فطاعة طاعة مستبصرة مع أي إنسان، مع أي إنسان. الجويني اللي هو إمام الحرمين ده من أئمة المذهب الأشعاري، ولكن تاب، يعني في نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف، وقال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. ونفس له كتاب مشهور اسمه غياث الأمم، غياث الأمم، أيضا ذكر فيه أن الذي يحرص عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين قبل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات. فراجع الجويني عما كان يقوله قبل ذلك. الجويني أيضا قال لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما تشغلت به. أراء وأهواء وفلسفات تابوا منها، أدركوا خطورتها في آخر الأيام، في آخر، فكملوا من التحذير. طب خد يا مفتي، خد كلام الناس الآخر، اترك. كان في الاول بيحبو، الاول بيرضع، وبعد ذلك صار شاب مفتول العضلات. ال- ال- ال- ال- الاشعاري ما كان في بدايتي معتزلي، وبعد ذلك دخل في عقيدة اهل السنة والجماعة. طب انتق بمناطق به مؤخرا؟ ابدا. فننتبه كما ذكرنا لمكمن الشر. قال: فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغت ما تشغلت به. الرازي وغير الرازي يقول لك: نهاية إقدام العقول عقال، معظم سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقالوا. لذا احنا عايزين نرجع للكتاب والسنة، مش عايزين القيل والقال، لا، عايزين نرجع للكتاب والسنة. فتجد واحد زي الرازي حيتوب عما كان يقول به وعن علم الكلام والفلسفة اللي تشاغل به. البعض حيموت وعلى صدر البخاري كالغزالي، ما هم أحد الأشاعرة الصوفية، أحد الأشاعرة اللي هو الملقب بحجة الإسلام. أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه ذم علم الكلام، انتهى أمره إلى ذم علم الكلام، وبين أن أدلته لا تفيد اليقين كما في كتبه المنقذ من الضلال والتفرقة بين الإيمان والزندقة. وقال: لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام. الخوض في الفلسفة، يقول لك مناطق المنطق ونحو ذلك وعلم كل ذلك مذموم لا يصح، خصم مع البدايات. ولا ربما صار عند الإنسان باع حيقرأ في الفلسفة لكي يفندها، لكي يرد عليها، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق والرد على الفلاسفة، وألف كتاب درء تعارض العقل مع النقل. واحد متين، واحد راسخ، ممكن ما كنتش أنا بهذه الدرجة، وبالتالي حيكون شأني كشأن من قالوا فيه: أتاني هوا قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، أو ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. فالحاصل اتجه الغزالي للتصوف، ولكن مات وعلى صدري كتاب البخاري. وكان يقول بضاعتي في الحديث مزداة، بضاعتي في الحديث مزداة. والغزالي كان نبيه جدا وذكي جدا، دخل في بحار الفلسفة، ولولا رحمة الله به لهلك مع من هلك، لهلك مع من هلك. نجرب، يبقى مسلك التجريب مفيش داعي، العمر ما يحتمل، ارجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس في الكتاب والسنة. قد تتلوث بالشبهة وبالفلسفة وبالمنطق وما تستطيع الرد، وحي تخرج ملوثا على الأقل، هذا إن خرجت. إيه إن الإنسان يقضي عمره وفي آخر أيامه مثلا حيتوب؟ ما توب من الآن، أنت لازم تغوص طوال العمر وتتلوث، وبعد كده حتتوب أنت في آخر يوم، قد لا تمهل، توب الآن، استقم الآن، لحظة لها ثمن كبير وغالي. نفس القضية بالنسبة للفخر الرازي، أيضا من أئمة المذهب، ولكن نبه في أواخر عمره إلى أنه إلا أدرك عز العقل، فأوصى وصية تدل على حسن اعتقاده، وقال بضرورة اتباع منهج السلف، وأعلن أنه أسلم المناهج. طب يا مفتي قول زي ما قال الرازي في أواخر أيامه، أبدا أبدا، عشان تدرك لما يذكر المشاهير بيذكر حقبة من عمره، مرحلة من عمره، ضلال مبين، ده شغل تلبيس، شغل تلبيس وتدليس، شغل لأنك أنت لما هتسمع الأسماء البراقة، ده فلان أشعري وفلان أشعري وفلان، طول أنا هروح فين؟ أذكى الأئمة الأكبر دول أئمة وأشاعرة، هروح أنا فين؟ انظر لكلام الرازي في إنهاء عمره، أعلن أن منهج السلف أسلم المناهج. انظر وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية تجربتي، عرف معرفتي، عرف، ولكن لا داعي للتجريب، مش محتاجين تجارب، نخوض في تجارب خطأ كما ذكرت لك، قد تتلوث، قد تموت وأنت عليه، وأنت عليه. اللي بيكلم بيكلم ليه؟ اللي بيكلم يسكت، يلتزم الصمت، لا داعي للكلام حتى ولو كان على جهة التنبيه. الأفكار بالنسبة والمعتقدات الموجودة عند الأشاعرة لا يأخذون بحديث الآحاد، لا يأخذون مسائل كثيرة في مخالفات عديدة لمنهج أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة. ليه؟ لأنها لا تفيد العلم اليقيني عندهم. ولما ننظر في النصوص، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث مثلا معاذ بن جبل لأهل اليمن، هتودي النص ده فين؟ وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله. ومعاذ لما هيتوجه لأهل اليمن رضوان الله على حياته، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم على قوم من أهل كتاب أن يعبدوا الله. أول قضية هيبلغ عقيدة، أي والله ده أول قضية. والأشاعرة يقول لك مش هناخد بحديث الأحاد، ليه؟ لازم التواتر، ده معظم النصوص أخبار أحاد، أخبار لم ترتقي لحد الشهرة والتواتر، وبالتالي يعمل بها، يعمل بها في العقيدة والأحكام، وهي تفيد العلم، تفيد العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. هو المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم كان قصر على الأحكام، عقيدة وأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا وذاك، وأنا أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنقل ما سمعت في العقيدة والأحكام، وطالما أنا ضبط عدل لا ترد علي الخبر. إيه حد الحديث الصحيح؟ رواية عدل ضبط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فتقبل الخبر، كيف ترده؟ كيف ترد؟ سواء تعلق بالعقيدة أو الأحكام. بل إحنا اليوم إحنا في المنبر وغير المنبر، والدرس وغير الدرس، في أي شيء نتكلم بنذكر النصوص، بنذكر ما تعلمناه. واحد فقط هو الذي يخبر، واحد اللي توجه لهراق عظيم الرؤى، كانوا 10 كانوا 100 بلغ ومبلغ التواتر، واحد يحيى الكلبي هو اللي هتوجه بالرسالة لهرقل عظيم الروم وفيها أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرة إلى غير ذلك. الأدلة كثيرة وعديدة. المذهب طائفة من الأشاعرة تقديم الكشوف والفتوحات والمنامات وما يسمى بالعلم اللدني كالغزالي وغيره، وهذا مرفوض عند أهل السنة والجماعة. الإمام البخاري لما وضع منهجه ومنهج أهل السنة والجماعة ابتدأوا بكتاب الوحي ثم العلم والإيمان، لأن مرد العلم والإيمان للوحي الصادق مش الكشوفات مش الفتوحات. مؤدد صار على منوال الصوفية طائفة يقول لك ايدي نملت ضروري هيحصل حاجة، عيني طرفت، عينك طرفت وايدك نملت، هنرجم بالغيب عشان ايدك نملت وعينك طرفت. ما نفس منهج الصوفي كشوفات وحدثني قلبي عن رب، قلبك ده افرض ان قلبك خربان عشش فيه البوم والغربان، هتقول حدث المطول إنها وساوس، اعرضها على الكتاب والسنة. إذا كان عمر وهو محدث هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. أنا أحاول أختصر قدر الاستطاعة وإلا فالبحث طويل، ولكن قدر الاستطاعة نختصر. اللي بالنسبة لمسألة مصدر التلقي عند الأشاعرة عوله قسم مصدره العقل عنده، وهذا في معظم الأبواب ومنه باب الصفات بيسموا الصفات التي تثبت بالعقل صفات عقلية، صفات عقلية، وما عدا ذلك من صفات خبرية دل عليها الكتاب والسنة حيأولوها حيأولوها. قسم مصدره العقل والنقل زي الرؤية على خلاف بينهم، وقسم مصدره النقل وهو مسائل الآخرة وكعذاب القبر ونحو ذلك. بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون لا معارضة بين العقل والنقل، بين العقل والنقل. وانظر والله أنا بتكلم كلامه وأوسط قدر الاستطاع، وأظن أن كلامي يكاد يكون مفهوم ولله الحمد والمن عن الكلام الذي سأنقله عن المفتي. ما ده كلام أنا لو نقلته كلمة كلمة أنا أكاد أدرك وأوقن أنه مش هيكون كلام مفهوم، رغم أنك طلبة علم ونحو ده صعب صعب، وهذا شأن البعض بينقل نقل زي ما بيقولوا نقل طب فاهم طب وضح المعاني. أبدا ده انت بتخاطب ناس تعرفوا على الإسلام من يوم ويومين وشهر ولم يقرأوا لم يسمعوا شيئا وصارت سطحية وصارت جهلة وغربة. وضح ده اسم الأشاعرة ذاته الناس مش عارفة ايه هم الأشاعرة. اي والله الناس مش عارفة مين هم الأشاعرة، وفي حاجة اسمها أشاعرة، إيه الأشاعرة دي؟ ما صحيح الأمة كانت وصلت لمرحلة صار الانقسام هكذا، ده مسلم وده شيوعي، شفت إزاي؟ والمسلم ده حط فيه كل الفئات، صوفية تقول لك مسلم، الشيعة، ما هو الشيعة بيلعبوا على أي وتر؟ على وتر الإسلام. الكلمة العامة المجملة المليارات خرجت من الجيوب لأي شيء، يقول لك شركة إسلامية، شركة إسلامية خلاص المليارات هتخرج، الناس عندها حب للدين، اللي هيدخل انتخابات وما انتخابات لو لوح بكلمة إسلام الإسلام بيكسب في أي مكان، الناس عندها عاطفة إيمانية، والناس في الوقت ذاتي مش هتميز لا بين صوفي وشيعي وأشعاري ومعتزلي. يكفي في حس البشر أن يسمعوا كلمة إسلام، كلمة إسلام، فكانت مسألة عايزة تمييز، عايزة ضبط، عايزة ضبط. الأشاعرة كما ذكرنا يعني مسألة الأسماء والصفات إحنا كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم نثبته لله جل وعلا، لن يصف الله أعلم بالله من الله. التأويل مزموم، البحث فسر اليد بمعنى القدر، النزول بمعنى نزول الأمر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليتأولها ليه تصرف عن ظاهرها المتبادر؟ لن يصف الله أعلم بالله من الله. كل نزول يليق بذاته، كما أن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، ربنا يثبت ذلك لنفسه. تأتي أنت وتقول استوى بمعنى استولى؟ علم كبير ولا علم صغير لن يعنينا. استوى الرحمن على العرش، تقول استواء يليق بذلك؟ عن العلماء الأجلاء اللي عاملوا بذلك، ما أنا دميت صفحة في كتاب معارج القبول في مسألة العلو والفوقية فقط، أورد فيها عشرات النصوص من الكتاب ومن السنة، عشرات أو مئات الأسماء من علماء الأمة اللي قالوا بهذه العقيدة. استواء يليق بذاته، كما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات لا تشابه صفات المخلوقين. وحين تقرأ كلمة التفويض، التفويض عند السلف تفويض للكيفية والكون، لا تفويضا للمعنى. تفويض للكيفية، إذا استوى نمسك لا نعلم، لأن الشرع طوى، كيف استوى سبحانه وعلى عرش، كيف ينزل لا ندري. فالتفويض تفويض للكيفية لا تفويض للمعنى، وإلا فالمعنى معنى معلوم، معنى أنت تقول رأس الإنسان تختلف عن رأس الجبل، عن رأس الحية، عن رأس المال، عن رأس الدبوس. كلمة الرأس موجودة في كل هذه الإضافات، ولكن رأس الإنسان تختلف عن رأس الجبل، تختلف عن رأس الحية، تختلف عن رأس المال. فلا داعي لتشبيه الخلق بالمخلوق، ولا داعي لتعطيل آيات الصفات. فالأشاعرة بين التعطيل وبين النفي وبين التأويل وعقيدة لابد من ضبطها، بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لما الأشاعرة يقولوا استوى بمعنى استولى مثلا، إذا أنا حناظر هقول له هات لي واحد من الصحابة فسر، دي حقيقة، فسر استوى بمعنى استولى، واحد بس، أنا مش عايز أفهمه وأتعبه كتير وأقول له هل كل الصحابة قالوا ده؟ لا أبدا، يجيب واحد بس، مش هيلاقي واحد بس، عشان تعرفوا أنه مند متين وراسخ، مش كلمات بتقال على عواهنها. يجيب واحد بس من الصحابة قال استوى بمعنى استوى، لا مش هيلاقي. إيه رأيكم في التحدي ده، في الرسوخ ده؟ لا أقصد نفسي على رسوخ، هذا عقيدة هي الراسخة، وإلا فكل إنسان منا يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنكروا صفات الرضا والغضب والاستواء، وتكلموا بمسألة بيطلق عليها اسم حلول الحوادث، وده دايما تعبيرات فلسفية، أحيانا تقرأ في الجوهرة حتى اللي بتدرس في الأزهر وغير الأزهر، وواجب الوجود وواجب إيه ده؟ أنتوا بتكلموا عمال وفلاحين، واجب وجود إيه؟ قول الكلام اللي فهمه، ده طلاسم، عبارات كلها ألغاز مأخوذة من الفلاسفة، مأخوذة من الفلاسفة. فننتبه، طريقة القرآن الكريم هي طريقة السلف في الاستدلال على وجود الخالق جل وعلا، بل اعتبروا حتى ما البعض يقول لك ده مسائل التوحيد هي الإقرار بوجود الله. لا يا أخوي، مش الإقرار بوجود الله، ده الإقرار بوجود الله ده موجود عند إبليس، دي كان موجود عند فرعون. أنت هتعتبر التوحيد الإقرار بوجود الله؟ لا طبعا، لا، ده قضية مش، ده قضية موجودة عند اليهود والنصارى وموجودة عند المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فاعتبروا التوحيد الإقرار بوجود الله، وسلكوا المسالك الفلسفية في الاستدلال. لا، ده احنا هنسلك مسلك الكتاب والسنة في الاستدلال. ولذلك تقرأ في كتاب زي معارج القبول ترتاح والله، تتلذذ، وانت بتقرأ في معاني التوحيد تتلذذ، ما شاء الله لا قوة. الكتاب كله أدلة، كله أترتب القلوب. تعال واقرأ في المقابل، وانا لا أدعوك لذلك، ولكن لو كانت المسألة أو من قرأ اقرأ الجوهرة اللي بتدرس في العصر، لو فهمت منها شيء يبقى كويس جدا، يبقى كويس جدا. وجوهرة هتدرس للطلاب على أنها العقيدة، ايدي يا اخو، عقيدة ايدي اتكلموا بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ولذلك الاسئله بتفترق. حتى اخواننا ما شاء الله لا قوه الا بالله، نسال الله ان يكثر سوادهم، يعني حقيقه خطبهم ودروسهم لها نمط معين، نمط معين في الاستدلال. ما هو انت تعال حتى الكتب، اقرا الكتاب دش، لو لقيت فيه دليل واحد تقول ما شاء الله، لو لقيت حديث الساعات فيها ذكر آية أو حديث تقول ما شاء الله، كلها دش. الحديث إخواننا كلها أدلة، كلها أدلة من بركة العلم أن ينسب القول لقائله أن فلان هو الذي قال ذلك. انظر منهج راسخ، منهج متين، منهج متين. بالنسبة للأشاعرة طبعا بيعتقد أهل السنة، يعني الأشاعرة اعتقدوا أن أول واجب على المكلف هو النظر. نظر إيه؟ الإنسان المبتدئ ده حينظر فين وإيه اللي حيعمله بعد النظر؟ لا، ده أول مكلف، أول واجب على العباد تعبيد الدنيا بدين الله، إفراد الله بالعباد، ده هذا أول واجب. ما هو ده اللي اتكلم به الأنبياء والمرسل. حتجد الأشاعرة وغير الأشاعرة بيخبطوا خبط عشواء مصادمة، أو النبي كل نبي ما الذي قاله لقومه؟ قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده أول كلمة الفطري وأول واجب على الفطري وأول واجب على المكلف عند أهل السنة هو توحيد الله. حتى تعلموا الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة. ما هو المفتي يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة، هم أهل، لا أبدا، ده خلط وخطأ كبير جدا. اللي بيعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين واليمين والقدم والأصابع، وكذلك صفة العلو والاستواء. انظر هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم في الإيمان. حتجد أن بين المرجئة وبين الجهمية، المرجئة يقولون يكفي النطق بالشهادتين، يكفي النطق بين بالشهادتين دون العمل، والجهمية يقولون يكفي التصديق القلب. والبعض، البعض حتى زي حسن أيوب وغيره من المعاصرين قال بهذا الكلام. انتبهوا انتبهوا، البعض زي الشيخ سعيد حوة في كتابه ذكر أن لو من رأى أتباع الطريقة الشاذلية في استخراج الحيات وان الحيات لا تؤذيهم يقول قامت عليه الحجة الرسالية، قامت عليه الحجة الرسالية، ده مصيبة والله، قامت عليه الحجة الرسالية بأتباع الطريقة الشاذلية في التعامل مع الحيات والعقارب. الله، طب ده اما لو الانسان شاف الدجال ده هيعمل ايه؟ ده يتابعه على رأي سعيد حاوة. مشكلة. فاوعوا تنسوا ان العقائد القديمة انها ماتت، إنها ماتت واندثرت لا، العقائد القديمة ما زالت موجودة، الشيعة ما زالوا موجودين، الصوفية كذلك، أشاعرة كذلك، معتزلة كذلك. ولذلك لو بعض إخواننا درس هذه الفرق ما تخطئوه، ما تخطئوه بست ثغرة، بست ثغرة بيوضح مفهوم، وإلا فهذه العقائد ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. ما هو ده المفتي أشعاري وصوفي، وصوف تستدعي المسألة الرد. ما لو أخذناها كواجهة كلنا نكون أشاعرة، لو مسألة انقياد وده الراس الكبيرة كلنا نكون أشاعرة، كلنا نكون صوفية. مصيبة. هنسقط التكاليف مثلا زي الصوفية، هنقول بعقيدة الحلول والاتحاد، ده مجد ابن عربي الذي يقول بعقيدة الحلول والاتحاد، عقيدته أخطر وأخبث من عقيدة النصارى. هم يعتقدون ان اللاهوت حل في الناسوت فقط. لا، ده ابن عربي لما جده المفتي بيقول بان بان الله حل في جميع المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. هو لو ذهبنا استطرد عقائد غريبه فسيده جدا، ما زالت موروثه وموجوده، ما زالت موروثه وموجوده. اهل السنه والجماعه يعتقدون ان الايمان قول محال، قول باللسان واقرار بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالأركان. فالحاصل الصوفية الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة نصوص كثيرة. حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالح. الأشاعرة عندهم اضطراب في قضية التكفير. في قضية التكفير قالوا القرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة ولكنه كلام الله النفسي. عقيدة غريبة. القرآن هو كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فتعبدنا بتلاوته ونعد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة. فخلفوا النصوص وقالوا عن القرآن أنه مخلوق أنه كلام الله النفس. وما زال طوائف حتى من هذا بتقول أن القرآن مخلوق وطوائف موجودة ومنسوبين طبعا للعلم وللمعرفة. ما هو الناس كما ذكرت وصلوا لمرحلة صرت مسلم وده شيوعي بلا تفريق وبلا تمييز نتيجة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. أيضا أن الأشعري يقول في مسألة الإيمان أن اللي خلق القدرة على الطاعة والخذلان عنده خلق القدرة على المعصية. الإيمان عند أهل السنة بتوفيق الله تعالى بتوفيق الإيمان والطاعة والكفر والمعصية بخلاله سبحانه. الأشاعرة حصروا دلائل النبوة في الخوارق في المعجزات. لا ده المعجزات ده بنت ده دليل من دلائل النبوة. فدلائل النبوة كثيرة جدا لا تقتصر على المعجزات وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه دل على نبوة دعواته دل على نبوة. الأخبار الموجودة عند أهل الكتاب حوالي 150 بشارة دل على نبوة دل كثيرة جدا لا تقتصر على المعجزات. ولكن الأشاعرة فصلوا دليل النبوة على المعجزة فقط على كثيرة جدا خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. الحاصل ووافقوا أهل السنة في مسألة وهذا يجرنا لمسألة أخرى وهي مسألة الإطلاق. مسألة الإطلاق إطلاق وصف أهل السنة على الأشاعرة. من الممكن فعلا أن نطلق هذا الوصف أنت لما تكون المواجهة بينهم وبين مثلا المعتزلة بينهم وبين القرامطة الإسماعيلية والشيعة والباطنية وما شابه ذلك نقول عليهم أهل السنة بالمقارنة شيء أخف من شيء. بعض الشر أهون من بعض ولأنهم نصروا فعلا السنة وردوا على المعتزلة وغير وعلى الملاحدة ردوا بردود قوية. ولكن هل هذا يجعلنا نقبل نخلف فيه أهل السنة ومنهج السلف؟ لا مردود عليه. ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا البعض وكأنه لا يفهمه لما يرد على الشيعة أو على الأشاعرة يبدأ بذكر محاسن. حتى لما تكلم عن المعتزلة يبدأ بذكر المحاسن عنده إنصاف. لما تكلم على الصوفية أثنى على عبد القادر الجيلاني وعلى الجنيد لأن طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة. ده السطر الأول لابن تيمية. لو كنتم تقرؤون في كتب ابن تيمية فتجد في السطور الأولى دائما إنصاف عنده إنصاف ثناء على الأشاعرة فيما وافقوا الحق فيه ثم يكر على الطوائف هذه هدم لما خالفوا الحق فيه. انظر هذا عدل واعتدال. كما ذكرنا انت وافقت الكتاب والسنة في مسألة قلت لك على العين والرأس والله خالفت الكتاب والسنة في أخرى مردود عليك كائنا من شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. مثلا الأشاعرة وفقوا أهل السنة في ترتيب الصحابة في ترتيب الخلافة. وافقوا أهل السنة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ مثلا في الحشر والنشر والميزان والصراط وافقوا أهل السنة في ذلك. إذا لابد من تمييز لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها بآخر دعك. والعدل أساس الملك. ما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الروم بخصال أربعة. هل عشان الروم مسلمين؟ أبدا. ولكن فيهم خصال وافقوا الحق فيها، فأنا أثني عليهم بما وافقوا الحق فيه وأرد عليهم فيما خالفوا الكتاب والسنة. كما ذكرنا كان آخر كتاب ألفه الأشعري هو كتاب الإبانة، ورجع فيه عن كثير من آراء الكلامية إلى طريقة السلف الصالح. قال الأشعري: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، قال الأشعري: ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاطمة الإمام أحمد إمام أهل السنة إمام أهل السنة والجماعة، فرجع الأشعري لعقيدة الإمام أحمد، قال: لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به ضلال الشاكين، فرحمه الله أو رحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخ. مدرسة الأشعرية فعلا منتشرة، والأزهر لما يقول المفتي على الأشعرية على الأشعرية، والبعض نصر مذهب الأشعرية على إنه مذهب أهل السنة، يعني واحد زي صلاح الدين الأيوبي نور الدين محمود زنكي ما هو نصر مذهب الأشاعرة، ولكن ده قائد وحتى أصب ولا أخطأ في هذه المسألة، وإنت عارف إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما هو تخيل واحد حيجي يبني جامع وحيعمله على مذهب الأشاعرة، وحتى لو تلمز الطالب على مذهب الأشاعرة تقول لي ده كل البلد دي أشعرية، ده هو ده الحق؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ او يجي حاكم يحمل الناس على مذهب الأشعرة، ما زي الفتنة بتاعت الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن وفتنة المأمون، المأمون هو الحاكم، حيحمل الأمة على معتقده، حيؤذي من يخالف هذا المعتقد. إيه اللي انت تتصوره؟ إيه اللي انت عايزه؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن راع، وبالتالي الدنيا كلها تكون أشاعرة حتى، ما فيش إشكال. ما فعلا في عقيدة معتزلة اليوم ده هي اللي بتدرس هي والصوفية في كليات الأداب. لو دخلت انت كلية أداب مين الطوائف الإسلامية الممجدة اللي بيشار إليها بالبنان؟ هتجد معتزلة وهتجد صوفية، هم دول شيوخ الإسلام. مش ممكن تسمع عن واحد من أهل السنة والجماعة أو واحد سالفي، مش ممكن، ده عن عمد عن سبق إصرار وترصد، وبالتالي لابد من انتباه. شيخ الإسلام تصدى لجميع المذاهب الإسلامية المنحرفة عن منهج الكتاب والسنة وخصوصا الأشعر، فكون ان المفتي بيلبس وان شيخ الاسلام وابن تيمية كان اشعري سامحك الله، ده الكتب والله موجودة طافحة بالردود على الاشاعرة. الف كتاب درء تعارض العقل والنقل وبين انه لا معارضة بين نقل صحيح وبين عقل صريح، اذا حدثت معارضة اما ان يكون النقل غير صحيح واما ان يكون العقل غير صريح، والواجب علينا أن نزعل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتشر فعلا المذهب الأشعري في أكثر البلاد الإسلامية، وله جامعاته التي تدرسه، ولكن كل ذلك لابد من ضبطه بالكتاب والسنة كما ذكرنا. فالأشاعرة لو أطلق عليهم اسم أهل سنة بالمعنى العام في مقابل الخوارج، البعض أضل من بعض، البعض أكثر انحراف من بعض آخر، فتقول هذا أقرب إلى الحق، وإن كان الأقرب إلى الحق يحتاج إلى تصويب، فبيذكروا في مقابل الخوارج والشيعة والمعتزلة أنهم أهل سنة. وال ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم على الأشاعرة فذكر أن حسنات الأشاعرة على صورتين، قال إما موافقة السنة والحديث وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. أنصف هو من نفسه أنهم فعلا وافقوا الحق في مسائل كذا وكذا وكذا وردوا على من خالف السنة في مسائل كذا وكذا وكذا، ثم البدع التي خرجوا بها رد عليهم وفندها في أكثر من كتاب. وكان يقول ما من أحد من هؤلاء ولا منها من هو أفضل منه إلا وله غلط في مواضع. بنفرق بين العلماء اللي اتكلموا بتأويل وغيره، لأن أحيانا البعض بيثير وشبهة العالم بيفترق عن أمثالنا في أي شيء. إن العالم إذا اجتهد في مسألة ببذل وسعة حتى ولو أخطأ هو مأجور على خطأه. ما الواجب علينا؟ لسنا بعلماء، ماذا نصنع؟ نتابعه على الخطأ؟ لا، نقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. أنا لا أتناقص الحافظ ابن حجر ولا الإمام النووي، علماء انتفعت بهم الأمة، علماء أجلاء. كون أن البعض منسوب له تأويل مثلا لآيات الصفات أقول له هذا مردود عليه، أنا أحترمه وأجله ولكن خذ خطأ، لن أخذ، هأرجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. والفارق كبير بين العالم الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أما بالنسبة لغير العالم ليس له إلا أن يرجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. إن اشتبهت علي المسألة ورجع لعالم وكان أخطأ لا إثم عليك فيما تكلمت به، والله انت لم تعلم، ولكن علمت خطأ العالم. مثلا واحد يقول بجواز تزويج المرأة لنفسها، انت علمت الحديث لا نكاح إلا بولي، تقول لي ده انا حنفي. ما انت حنفي بس علمت النص، ارجع للنص، المرأة لا تزوج نفسها والمرأة لا تزوج المرأة بل لا يزوجها الأبعد في وجود الأقرب، علمت النص ارجع قبل أن تعلم، والله عساك معذور بجهلك. انظر رجعت الواحد أخطأ في الاستدلال، أقول لك لا إثم عليك، ولكن متى علمت؟ يعني إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.